أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة المباركة الميمونة تعالج ما يلي: أولا توحيد الله عز وجل وأنه لا إله إلا هو بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية، لا إله إلا الله. وكثيرا ما نقول أيام البلشفة والإلحاد الشيوعي، نقول لو تجتمع البشرية كلها وتصاغ عقولها في عقل واحد والله ما استطعت أن تنقض هذه الجملة لا إله إلا الله، إذ نقضها يكون بأحد أمرين: إما بالعدم لا إله، وهذا لا يقوله ذو عقل أبدا، أنت تقول لا إله قف وقف، أنت موجود أو غير موجود؟ قال موجود، من أوجدك؟ أنت مخلوق أو غير مخلوق؟ بلى أنا مخلوق. إذن من خلقك؟ يطأطئ راسه: لا أدري. ثانيا الذي ينفي تعدد يثبت التعدد، قل نعم الله هو المعبود الحق ويكون معه فلان وفلان، واحد أو اثنين أو عشرة. هذا الذي تثبته خالق أم مخلوق؟ مخلوق مربوب، سواء كان من الجن أو الإنس أو الملائكة. إذن فبطل كل دعوى يريد صاحبه أن ينفي هذه الجملة لا إله إلا الله، إما بلا إله أو بالتعدد، فلم يبق إلا الحق وهو أنه لا إله إلا الله. ولازم هذا أن يعبد بما شرع للناس أن يعبدوه، وأن لا يشاركه في تلك العبادة مخلوق كائنا ما كان. لا يحل عقلا ولا شرعا أن يشارك الخالق في طاعته التي تعبد بها الناس والجن والملائكة. فهذه الصورة تقرر مبدأ لا إله إلا الله. ثانيا تقرر مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية، دار الجزاء على الكسب الدنيوي في هذه الدار. الناس يكسبون الخير والشر في فلا بد من جزاء وافي لأعمالهم التي كسبوها بإراداتهم وحرياتهم، وهو الإيمان بلقاء الله والوقوف بين يديه والاستنطاق والاستجواب، ثم الحساب الدقيق السريع، والجزاء الخير بالخير والشر بمثله. ثالثا، تقرر أن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي العربي رسول الله، ولن يستطيع ذو عقل أن ينفي رسالته أبدا إلا إذا انسلخ من عقله وأصبح كالحمار. وبيان ذلك رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، يتحدث عن الملكوت الأعلى بالتفصيل، يتحدث عن الكون كله، يتحدث عن الذرة والمجرة، كيف يتم هذا لأمي لا يقرأ ولا يكتب؟ وإذا قال الكلمة والله إذا صحت عنه لو تجتمع البشرية كلها على نقضها ما نقضتها، كيف لا يكون رسول الله؟ وأعظم من ذلك بيده كتاب الله المقدس 114 سورة في علوم الأولين والآخرين، في التقنين العجب، في السنن العجب. هذا الكتاب من أين له؟ كتبه عمه أعطاه فلان. تحدى الله العرب أهل البيان واللسان والبلاغة على أن يأتوا بصورة فقط من مثله فعاجزوا. وقرأوا قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولن تفعلوا، وهل فعلوا؟ كم مضى عليهم؟ 1400-1500 عام استطاعوا ولن يفعلوا. فالآيات السابقة بيّنت للعادلين بربهم الأصنام والأحجار والشهوات والهواء مظاهر وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته في الكون كله. وإن شئتم أسمعتكم الآيات مرة ثانية التي تقدمت، وهي قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بعد هذا كله قال: وجعلوا لله شركاء. يا للأسف يا للأسف، مع هذا كله جعلوا لله شركاء الجن. والجن معاشر الأبناء والمستمعين والمستمعات عالم يضاهي عالم الإنس، إذ العوالم ثلاثة: عالم الملائكة، هذا عالم الطهر والصفاء. الملائكة مخلوقون مفطرون على عبادة الله، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عالم، ماذا تعرفون عن عالم الملائكة؟ أولا كل واحد منكم معه عشرة، ثانيا هناك في الروضة والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فسمعوا ورجع فقالوا ماذا؟ قال أتدون ماذا؟ قال حجر وقع من حفير جهنم وقع من كذا سنة الآن، فأسمعهم الله عز وجل. وقال أطت السماء وحق لها أن تأط، تأرجحت، ما يوجد في السماء موضع شبر إلا عليه ملك راكع أو ساجد. عالم الطهر عالم الملائكة، عالم الجن عالم آخر، وهم قريبون في الخلق من الملائكة لأن الملائكة مادة خلقهم من النور ومادة خلق الجن من النار، والنور والنار بينهما تقارب، وهذا هو السر في أننا لا نقدر على رؤيتهم. معنا وأبصارنا أعطي الطاقة محدودة لا تتجاوزها، ما نقدر على رؤية الجن ولا الملائكة إلا إذا تشكل بشكل مادي كإنسان أو حيوان تراه وتشاهده. فجبريل رسول الله للأنبياء والرسل يأتي كم من مرة في صورة خليفة ابن دحية الكلبي في صورة إنسان. عالم الجن وبعده عالم الإنس وهم ذرية آدم. هذا العالم فيه البار والفاجر والكافر والمؤمن والطالح والصالح، ومرد هذا إلى الإيمان والعمل الصالح وإلى الشرك والكفر والعمل الفاسد. والجنة والنار مخلوقتان لإيواء من كفر بالله وأشرك به وعصى من الإنس أو الجن على حد سواء. إلا أن الجن من توالد من إبليس هؤلاء كلهم شياطين لا يعبدون الله ولا يعترفون بعبادته. ذرية إبليس الذين انحدروا منه إلى الآن يتوالدون، هؤلاء لا يؤمنون ولا يعبدون الله عز وجل ولا خير فيهم البتة، أبلسهم الله وأيأسهم. غير أولاد إبليس فيهم البار والفاجر كأولاد آدم، الكافر والمؤمن والصالح والطالح على حد سواء. إذن فعالم الجن عالم الشياطين عبده أمم في الهند في أوروبا في العالم في فارس، عبدوا الجن تمثلوا لهم وعبدوهم واتخذوهم آلهة ورسموا لهم هياكل. إن جانا يقولون رسموا له صورة من ذهب، هيكل ذهبي. هذه الأمم وإلى الآن تعبد الجن في تلك التماثيل والصور التي رسموها ووضعوها لهم. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، شركاء من الجن، وكل من عبد غير الله قد عبد الشيطان. من الذي يدعو الإنسان إلى أن يعبد صنما أو كوكبا أو فرجا؟ والله الشيطان، هو الذي يدعوه ويحسن له ويزينه ويدفعه إلى ذلك. فهو عابد الشيطان ما هو عابد الصنم، عابد من أطاعه. إذن فكل الآلهة التي عبدت لك أن تقول إنما هي الجن المعبود، وجعلوا لله شركاء الجن. يا للأسف مع ما بين تعالى لهم من آياته الدالة على وجوده وعلمه وقدرته ورحمته المقارنة لربوبيته وألوهيته، مع هذا وجعلوا له شركاء الجن. ثم قال تعالى وخلقهم، خلق البشر وخلق الجن، وخلقهم وخرقوا وخرقوا له بنين وبنات. قراءتان سبعيتان، خرقوا وخرقوا، اختلقوا افتروا بالكذب والافتراء بنين وبنات. أما النصارى إلى الآن نساء ورجال يقولون عيسى ابن الله، وهذا معتقدهم وعليه يحيون ويموتون. عيسى ابن الله ما معنى؟ كيف هذا يتم؟ يؤولون ليخرجوا من الورطة ولكن ما نفعهم ذلك. قد يقول قائلهم فقط لحبنا له جعلناه كأنه ابن الله، وهو كذب افتراء. اليهود أهل كتاب قالوا العزير ابن الله، وإلى الآن يعتقدون أن عزيرا عليه السلام ابن الله عز وجل. سبب قول اليهود عزير ابن الله، تقول الروايات لما احتل البابليون ديارهم وأجلوهم منها وأخرجوهم واستولوا على أموالهم واستولوا على كتابهم التوراة وفيها 1000 صورة ولا تحفظ على ظهر قلب، فلما أخذها جيش البابليين العراقيين واستولوا عليها قالوا من لنا بالتوراة؟ فقالوا أملاها عليهم العزير، حافظها على ظهر قلب. فلما أملاها عليهم وكتبوها قالوا إذن أنت ابن الله. الشيطان زين لهم، مستحيل أن يحفظها أحد من هذه الأمة إلا هذا، هذا ابن الله. فقالوا عزير ابن الله. العرب فيهم طوائف، بنو لحيان قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا بألسنتهم، والذي يقول هذا ويقرقع في نفوسهم إبليس، قالوا إن الله قد أصهر إلى الجن وأنجب الملائكة فهم بنات الله، يعبدونهم بوصفهم بنات الله. وهذا كله من إيحاء الشيطان وتحسينه وتزيينه ووسوسه به. يا للعجب. فجاء القرآن الكريم يمزق هذه الحبال الواهية ويسقط هذه المباني الساقطة ويقرر الحقيقة الحقة التي لا يطأ عليها أبدا ضعف ولا نقص. لا إله إلا الله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، لا علم عقلي ولا علم مادي ولا علم وحي وتنزيلي وكلام الله ورسوله، والله لا علم. فكيف إذن ينسبون لله الولد والبنت؟ سمعتم الآية وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. نزه الله تعالى نفسه وقدسها عن أن يكون مثل ما يقولون له الولد والبنت، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. هل وفي حاجة إلى ابن؟ كيف يفهمون هذا الفهم؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، يصفونه بماذا؟ وصفوا بأن له ولدا، وأن له بنتا أو بنات، وأن له شركاء. ثم قال تعالى بديع السماوات والأرض، من يشارك الله في هذا؟ بديع مبدع ومخترع السماوات والأرض قبل أن لا يكون شيء، ما هناك صورة صور عليها وأوجد مثلها ونظيرها، ابتداع كامل لم يسبق له نظير ولا مثيل. من يقول لا؟ نقول ومن أبدع السماوات والأرض؟ قل فلان. ما استطيع، اسكت إذن وقل آمنت بالله. بديع السماوات، واللسان يقول السماوات، ومضى علينا فقط سماء الدنيا وأفلاك وكواكب ويحار العقل البشري في إيجادها وصنعها، فكيف بسبع سماوات وقد اخترقها رسول الله وارتادها ونزل بالملكوت الأعلى وشاهد العالم العلوي بما فيه؟ بديع السماوات والأرض، والأرض هذا الكوكب الأرض من ابتدعه؟ من أوجده؟ بنو تميم، بنو فلان، الهنود، زنادق من المجوس، ما له من مبدع إلا الله عز وجل. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أيعقل أن إنسان له ولد بدون زوجة؟ في عندكم في أمريكا موجود، في الهند، في عالم الجن، يوجد ولد بدون أب بدون أم؟ مستحيل. كيف يكون له ولد وما له زوجة؟ ما استطاعوا أن يقولوا زوجته فلانة، يضحكون عليهم. فين زوجة؟ أيخلقها وتكون له زوجة؟ وهل تساوي جنابه وعظمته وجلاله الذي يضع السماوات في يده؟ هذا تحصل له زوجة؟ كيف زوجة؟ ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، كرسيه وسع السماوات والأرض، كيف يكون له زوجة وتكون له ولد؟ عجب هذا القرآن. بديع السماوات والأرض، بديع مبدع موجد لهما على غير مثال سابق، الذي يرسم يبني دار لأنه شاهد أخرى بنى مثلها، لكن المبدع الذي يوجد بدون ما مضى من مثال يشبهه حتى صور مثله. بديع السماوات والأرض أن أي كيف يكون الاستبعاد؟ هذا مستحيل، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والله مستحيل هذا. الذي ما له زوجة يكون له ولد؟ فينا هذا موجود في البشر؟ في الحيوانات ممكن؟ وخلق كل شيء، والله لا يستثنى ذرة في العوالم كلها، ليس هناك مخلوق لم يخلقه الله في العوالم العلوية والسفلية. كيف يخلق كل شيء ويكون له شريك معه يعبد بعبادته؟ خلق كل شيء ويوجد بين المخلوقين من يعبد معه ويؤله بتأليه ويعظم بتعظيمه، كيف يعقل هذا؟ هذه الآيات تنتزع الأوهام والسموم والجهالات من العقول البشرية، لكن من يستفيد منها؟ من يسمعها ويصغي إليها ويتأمل ما فيها ويتدبر ما تحمله من هدى. ولذلك آمن العرب وفازوا وسادوا وأصبحوا مضرب المثل في الكمال، أيام أقبلوا على القرآن الكريم وفهموه. بديع السماوات والأرض أنى أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والصاحبة هنا الزوجة. عرفتم لماذا سمي صاحبة؟ لأنها ستصحبك في كل يوم وليلة، تفارقك الزوجة أنت صاحبة وهي صاحبة لك من الصحبة والمصاحبة. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لا توجد ذرة في الأكوان إلا هو عليم بها، فلو كان له ولد لعلمه وعرفه أين هذا الولد، لو كان له شريك يستحق أن ينحنى له أو يعظم أو تذبح له الذبائح أو تخافه النفوس لعلمه، لأن العالم هو خالقه وهو بين يديه، فكيف يوجد له شريك وهو لا يدري ولا يعلم. ثم ختم ذلك البرهان بقوله ذلكم الله ربكم. ما معنى ربنا؟ خالقنا ورازقنا وواهبنا عقولنا وطاقاتنا البشرية، وخالق الأرض لنا والسماء فوقنا، وأوجد لنا مقومات حياتنا من الأكسجين والهواء إلى الماء إلى الغذاء، هو خالق كل شيء، هذا هو ربنا وإلا لا؟ كيف يكون مخلوق رب لنا؟ لا عيسى ولا العزي ولا الملائكة ولا عبد القادر ولا عيدروس، ما لنا من إله سوى الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق العبادة في العوالم إلا هو فقط، لا جبريل ولا ميكائيل ولا المقربين ولا الكذا ولا رسول ولا نبي ولا كائن يستحق أن يعبد مع الله، لا إله إلا هو. ومن قال يوجد إله يتفضل يأتينا بتمثال يشير إلى كوكب، إلى فرج زانية، إلى فكرة هابطة، هذه خلقت ورزقت أصبحت إلها تعبد؟ ذي خرافات وضلالات وأفكار الشياطين هي التي تزينها وتحسنها. الإله الذي يعبد أن يكون خالقا لكل شيء، عالما بكل شيء، قادما على كل شيء، رحيما بكل شيء، هذا هو الذي يؤله وننحني بين يديه ونركع ونسجد ونقول فيه إله حقا. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هنا انتهى السيل، فاعبدوه. من قال لا هلك، ومن قال مرحبا سمعا وطاعة أعبدوا نجا، فاعبدوا. كيف نعبدك يا ربنا؟ لقد أرسلنا إليكم رسولنا وأنزلنا عليكم كتابنا وهو حاول كل ما نحب أن نعبد به، ورسولنا يبين ذلك ويفصله، فاعبدوه بما يبين رسولنا وبما حواه كتابنا. وإن كان لفظ العبادة معناه الإذعان والذل والطاعة، والطاعة ما هي؟ أن يقول أسكت فاسكت، أو يقول انطق فانطق، أن يقول امشي فامشي، أن يقول قف فقف، ذي هي العبادة، إذ هي الطاعة. فاعبدوه. نسأل بما نعبده وكيف نعبده؟ كتابي فيه ما أمرت به أن أعبد به، رسولي يبين ذلك. إذن فاغتسل يا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اغتسل من جنابتك وكفرك ثم أقم الصلاة اشهدها في بيوت الله مع أولياء 5 مرات في 24 ساعة ذي من أعظم العبادات وأشرفها وأكملها تشابه الملائكة في السماء ثم أعطي الزكاة إن كان لك مال يزكى صم رمضان عندما يهل هلاله حج بيت الله عندما تقدر على ذلك ووراء ذلك استعدادك الكامل لأن تطيع الله في كل ما يأمر به لو قال اسكت اسكت لا تتكلم وأطح فيما نهاك عنه وحرمه عليك من قول أو اعتقاد أو عمل ذي هي عبادته تعالى وسرها عرفه الأبناء والإخوان في هذه الحلقة سر العبادة ليس مما ينتفع الله به أو هو في حاجة إليه لا والله وإنما من أجل أن يكمل عبد الله وأمته ويسعد في الدنيا والآخرة والله لا يوجد أمر من أوامر الله ورسوله لم يحقق لفاعله خيرا قط لم يوجد ولا يوجد منهي بنهي الله ورسوله المؤمن ولا يحمل ضارا وشرا لعبد الله أو أمته وزبدة ذلك أن تزكو النفس أن تطيب وتطهر فتتأهل للملكوت الأعلى انتهت أيام الدنيا توفي فلان أين يذهب بروحه الطاهرة الزكية والله إلى الملكوت الأعلى في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه العبادة التي لما عرفنا بنفسه وعرفناه وقلنا عرفناك يا ربي قال إذن فاعبدوني لتسعدوا وتكملوا فاعبدوا وإن قلت كيف وبما عليك برسول الله وكتاب الله وإن قلت أين رسول الله وكتاب الله ما عندي ما نعرف نقرأ خلفاء رسول الله العلماء علماء الكتاب والسنة أقرع بابهم واسألهم كيف أتوضأ كيف أصلي كيف أقصوم تتعلم ذلكم الله ربكم ما معنى ربكم خالقكم ومدبر أمركم وواهبكم وجودكم وحياتكم لا رب لكم غيره معبودكم الحق الذي لا معبود سواه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كل الأمور موكولة إلى الله هو الذي يدبر ويتصرف فيها فوض أمرك لعبده فقط وأقبل عليه فهو على كل شيء وكيل والآية الأخيرة يقول تعالى لا تدركه الأبصار الأبصار جمع بصر ولا لا العين العين هذه ايش كيف تنظر لماذا ما ننظر بيدي لماذا ما ننظر بركبتي ولا لا ما هي هذه اللحمة هذه القطعة هذه وإن حل الأطباء خيوطه وأنسجته ما عرفوا كيف ينظر بهذه هذه الأبصار التي وهبنا إياه لنرى ما ينفعنا ويضرنا وتستقيم حياتنا هذه الأبصار تدرك الله عز وجل أولا موسى عليه السلام كما علمتم يقينا لما كان الله يحدثه ويكلمه تاقت نفسه وله الحق إلى رؤية الله عز وجل فقال ربي أرني أنظر إليك فأجابه تعالى بقوله إنك لن تراني ما أنت بأهل ذلك ما تستطيع لن تراني ولكن لما تسكن نفسك وتطمئن أنظر إلى الجبل أمامك فإن استطعت أن ترى الجبل تستطيع أن تراني. وتجلى أي وظهر رب للجبل فاندك اندكاكا كاملا أصبح هباء، ما إن نظر موسى إلى الجبل قد تحلل حتى أغمي عليه صاعق، ما تستطيع أن تنظر إلى الله، ما تقوى بهذا البصر. لو أعطاك بصر قابل لرؤية الله نعم، لكن هذه الأبصار غير قابلة أبدا، تموت تهلك هذه ويأكلها التراب. لما يخلق الله الخلق من جديد أعظم من هذا الخلق ونقف بين يديه، هناك نستطيع نرى الله عز وجل. أهل الجنة يكشف الحجاب عن وجه الكريم وينظر إليه فيجدون لذة وسعادة ما عرفوها قط. أما هذه الأبصار ما تدرك ولا تبصر، لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم عندما ينظر إليه أولياؤه في الجنة ليس معنى هذا أنهم أدركوا ما وراء الرؤيا، ما يدركون أبدا. أنت الآن تنظر إلى هذا الجبل لكن ما ترى سره وما وراءه، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لطف كامل وخبرة كاملة بالكون كله، لا يخرج ذرة من في الكون خرج عن علم الله تعالى وقدرته ولطفه. هذا الذي يجب أن يعبد وإلا لا؟ فاعبدوه، اعبدوه من أجلكم لا من أجله، من أجل أن تكملوا وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم. معاشر المستمعين والمستمعات، بدأنا نسمع رؤى من بعض الصالحين، لكن الرؤيا التي يصك بأنك ولي الله لسه ما حصلنا، لكن تهيأوا عندما تحبون محاب الله وتأتون وتكرهون مكاره الله وتتخلون عنها تأتيكم البشرى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربي؟ قال علماء الهبوط سيدي عبد القادر مولاي فلان مولاي فلان، هؤلاء الأولياء فقط، ومن عداهم انكح نساءهم اذبح أبقارهم كل أموالهم ما تخاف، ما هم أولياء الله. فهمتم هذه ولا لا؟ حاصروا الولاية في القبور والموتى، أما ولي يمشي في الشارع حي ما في. قلت غير ما مر، لو تدخل القاهرة المعزية وتقابل أول مصري وتقول يا سيد أنا جئت من الهند أو من المغرب أو من الشام نريد زيارة ولي من أولياء الله في هذه المدينة، والله ما يمشي بك إلا إلى ولي ميت، ما يعرف القاهرة ولي يمشي. هذه عاصمة العلم، مضى زمان من فعل هذا؟ المجوس واليهود والنصارى حصروا الولاية في الموتى ليعبدوا، وأبعدوا الولاية عن الأحياء ليستباح دمهم ومالهم وعرضهم، لأن الولي يقول من آذى لولي فقد آذنته بالحرب. من يقوى على أن ينظر إلى ولي بعين شزرة فقط؟ ومن ثم استباح الناس دماءهم وأعراضهم قرونا عديدة، حصروا الولاية في الموتى. وقد قلت لكم في حاشية الخطاب على خليل، من قال أنا ولي الله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة، إذا قول أنا عدو الله أحسن. أعوذ بالله. يا أولياء الله معكم الليلة من محاب، أيوة، موجبات رضا الله تعالى، أحبوا ما يوجب رضا الله لكم. قال وهي عبادته، عبادته وحده، هذا الموجب المحقق لرضا الله أنت عبادته وحده، والاعتصام بحبله تعالى، والنصح لولاة الأمر من المؤمنين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن هذا المحبوب موجبات رضا الله كم هي؟ ثلاثة. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا القرآن والإسلام ولا تفرقوا، لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية، مسلم أخو المسلم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، سواء كان أباك وإلا أميرك وإلا حاكمك الذي له أمر عليك. قال: فاعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن أول هذه المرضيات لله تعالى والموجبات له عز وجل عبادته وحده، وهي مركبة من شيئين: الأول عبادة الله تعالى بما شرع من أنواع العبادات، والثاني إفراده تعالى بها بعدم إشراك غيره فيها كائنا من كان أبدا. هذا أول المرضيات لله تعالى، والثاني الاعتصام بحبل الله جميعا، وهو التمسك بدينه عز وجل، وهو الإسلام، وعدم الفرق فيه، لا في عقائده ولا عباداته ولا أحكامه ولا آدابه ولا أخلاقه، فلا تحل الفرق ولا تجوز أبدا. ولهذا وجب على أمة الإسلام أن تعمل على إنهاء الفرقة بينها، تلك الفرقة التي مزقت شملها وأورثت الضعف والذل والصغار. والثالث مناصحة ولاة الأمر من المسلمين، فعلى طالب ولاية الله تعالى إذا استنصحه وال من ولاة المسلمين أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه، ولا يحل له أن يغشه في نصيحتي بحال من الأحوال. ومن رأى في وال ضعفا أو انحرافا أن عليه أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه وفي خلوته، لا بين الناس ولا على صفحات الجرائد والمجلات، إذ النصح على الملأ لا يقبل ولا يجوز بحال من الأحوال. فاذكر هذا يا طالب ولاية الله تعالى واعمل به، تظفر بمطلوبك وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.